يقول ليس دون ألفا فكافي لا يتغيرون، فلذا تغير في الحصر والخطأ وتاب من ذلك. فإذ من تاب تاب الله عليه وكانت توبته جابة لذنبك الذي كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.